بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. في تتمة، نعم حسنا، أقول في تتمة كلام الحسن. إيه نعم، لازل لازل الكلام له. يعني أنا أريد أن تقول ذلك. إيه نعم. يقول رحمه الله تعالى: قال: ومما يعجب منه أنكم تعتقدون أن الابن الأزلي هو الحسن، هذا ترجموه المحققون في أول النقل عنه. أنا عندي ما في ترجمة. ما يخلون ترجمة؟ أنا ما عندي ترجمة، حسن الله كيف سمعت. والإخوان في النسخ الأخرى في شيء؟ يقصد الحسن بن أيوب هنا، هو اسمه الحسن بن أيوب، بس هذه ترجمة تعريف أنه كذا كذا. فقط عبارة صغيرة، يقول لم يذكره من المتقدمين إلا ابن النديم صاحب الفرس. نعم، هو لم يذكره من المتقدمين إلا ابن النديم صاحب الفرس. ويظهر من كلامه ونقول ابن حزم أنه كان نسطوري، أنه كان نسطوري باختصار. نعم الشيخ، أحسن عليك. قال: ومما يعجب منه أنكم تعتقدون أن الابن الأزلي اتحد. ومما يعجب، قال: ومما يعجب منه أنكم تعتقدون أن الابن الأزلي اتحد بالمسيح فصارا بجهة واحدة ولم يفارقه قط منذ اتحد به، ومكث على ذلك في بطن أمه 9 أشهر، ثم أقام مولودا وتغذى باللبن، ومربوبا صبيا مغذى بالأغذية إلى أن بلغ 30 سنة. لا يظهر منه شيء من آلة الربوبية ولا أمر يوجب هذا المحل، ولا كان بينه وبين نظرائه من الآدميين فرق، ولا سطع منه نور، ولا ظهرت له سكينة، ولا حفته الملائكة بالتهليل، ولا ألم به الشعث بعد ذلك فوق ما كان من الأنبياء قبله. فقد كلم الله تعالى موسى عليه السلام من العوسجة كيف شاء، فأشرق ما حولها نورا، وكلمه من طور سيناء فاضطربت في الجبل النيران، والتبس وجهه النور، النور الساطع، حتى كان يتبرقع إذا جلس مع بني إسرائيل بعد ذلك، لأنهم كانوا لا يستطيعون النظر إليه. ثم سأل موسى ربه عز وجل لما قرب منه، فقال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وخر موسى صعقا. فلما أفاق من صعقته استغفر ربه، فتاب عليه، وتجلى مجد الله تعالى لجماعة من الأنبياء، فرأوا حول مجده ربوات الملائكة. وقال داود: يا ربي إنك حيث عبرت ببلاد سنين، تزلزلت الأرض منك وانفطرت من هيبتك. وقال داود: يا ربي إنك حيث عبرت ببلاد سنين، تزلزلت الأرض منك وانفطرت من هيبتك. وقال أيضا: كالمخاطب للبحر والجبال والمتعجب منها: ما لك أيها البحر هاربا، وأنت يا نهر الأردن لما وليت راجعا، وما لك أيتها الجبال تنفرين كالأبابيل، وما لكن أيتها الشوامخ،

أقوى في دحرهم ودحر حججهم. هذا واحد منهم كان يدين بدينه. نعم يا محمد.